بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما اشتد أذاهم على المؤمنين وفتن منهم من فتن، أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما اشتد أذاهم، تعاظم أذاهم على ضعفاء المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدر على حمايتهم، أذن لهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، بلاد نصرانية، بلاد كفر، ولكن ملكها ملك عادل هو النجاشي، لا يظلم أحد عنده، فأمرهم بالهجرة إليه فرارا بدينهم. نعم. وكان أول من هاجر إليها عثمان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. نعم، الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. نعم، وكانوا الهجرة الأولى أقل عددا من عددهم في الهجرة الثانية، كل هذا فرارا بالدين وارتكابا لأخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة. هذا أول فوج. نعم. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا. نعم، ما يخرجون جهرا، إنما يخرجون متسللين خفية من أن تلاحقهم قريش. وكانوا أيضا حتى في الهجرة للمدينة كانوا يتسللون خفية، ولا يخفاكم ما حصل على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة. وأما عمر فإنه أعلن هجرته وجاء إلى منتداهم، وقف عليهم، قال: إني أريد أن أهاجر، فمن أحب أن تثكله أمه وتأيم زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. فذهب ولم يلحقه أحد رضي الله عنه. نعم. فخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين. نعم. فحملوهم، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث. نعم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا ساحل البحر فلم يدركوهم، فاتوا عليهم ولا ما يمكنونهم من الذهاب. نعم. ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. بلغهم بأرض الحبشة أن قريشا قد خف أذاهم على رسول الله وعلى المسلمين، فجاءوا بناء على هذه الشائعة. فلما قربوا من مكة بلغهم أن قريشا أشد مما كان الأول، فعادوا إلى الحبشة مرة ثانية. نعم. ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فلما كانوا دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة. نعم. فدخل من دخل منهم بجوار، يعني بعضهم دخل بمكة ولا رجع، بجوار، يعني استجار بمن يحميه، وبعضهم من لم يجد من يجيره ذهب رجع إلى الحبشة. نعم. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه. هذا محل إشكال، يعني مسألة تحريم الكلام في الصلاة، هل حصل في مكة قبل الهجرة أو حصل في المدينة؟ هذا يدل على أنه حصل في مكة تحريم الكلام في الصلاة، بدليل ما روي من قصة ابن مسعود أنه جاء من الحبشة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يكلمه. ولكن الرسول أيضا نهى عن الكلام في الصلاة في المدينة، فما الجواب؟ جوابا يقال: إما أن هذه الرواية لم تثبت، وأن الكلام إنما حرم في المدينة، أو أنه حرم ثم أبيح ثم حرم في المدينة، يعني مرتين. يجاب بأحد هذين الجوابين، ولكن الجواب الأول أصح، أنه لم يحرم الكلام في مكة، وأن ابن مسعود لم يأتي إلى الرسول في مكة. نعم. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، هذا هو الصواب. نعم. كذا قال ابن إسحاق قال فلما بلغهم أن ذلك باطل لم يدخل أحد منهم إلا بجوار. لما بلغهم أن ذلك الخبر، يعني الخبر أن قريشا قد خف أذاها، هذا صار باطلا. نعم. قال فلما بلغهم أن ذلك باطل لم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا. نعم. وكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأحدا، فذكر منهم يعني ابن مسعود على هذا القول. نعم. فذكر منهم ابن مسعود. نعم. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أجيب عنه بجوابين، أنه حرم في المدينة، هذا الذي صححه ابن القيم، هذا في مكة. نعم. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن النهي ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه. نعم. أن تحريم الكلام، أن الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم في مكة ثم أبيح ثم حرم في المدينة، هذا الجواب. نعم. والجواب الثاني الترجيح. نعم. الثاني أن زيدا من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم، ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتهوا. نعم. ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائرهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية. نعم. فكان خروجهم الثاني أشق عليهم، ولقوا من قريش أذى شديدا. نعم. وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، فكان عدة من قال فكان خروجهم الثاني أشق عليهم، ولقوا من قريش أذى شديدا، وصعب عليهم ما بلغهم. صعب عليهم، هذا نهاية الكلام. نعم. وصعب عليهم أذى قريش، يعني وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره يعني لهم، وحملهم على الهجرة إلى الحبشة ما بلغهم من أمر النجاشي. الكلام فيه يعني فيه نظر، يعني يحتاج إلى، لأن اللي صعب عليهم هذا قريش، ما هو صعب عليهم شأن النجاشي، شأن النجاشي هو الذي سرهم. نعم. فكان خروجهم الثاني أشق عليهم، ولقوا من قريش أذى شديدا، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره. وصعب عليهم، ينتهي الكلام ثم يبدأ عن شأن النجاشي، والسبب في ذهابهم إلى النجاشي ما بلغهم. نعم. وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. نعم. فكان عدة من خرج في هذه المرة ثلاثة. أو أن الكلام عن قريش، كلام عن قريش، صعب على قريش ما بلغهم من حسن وفادة النجاشي للمهاجرين إليه. نعم. فكان عدة من خرج في هذه المرة ثلاثة أو 83 رجلا. فكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا إن كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما فيهم. نعم. ومن النساء 19 امرأة. المرة المهاجرون أكثر. نعم. قلت قد ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ممن شهدوا بدرا، فإما أن يكون وهما، وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر. نعم. فيكون لهم 3 قدمات. نعم. ولهذا قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8. فمات منهم الذين ذهبوا إلى الحبشة المرة الثانية، فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما جاءوا في غزوة خيبر، رجعوا في غزوة خيبر بعد الحديبية قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر ومعهم جعفر. نعم. فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 27 ورشهد بدرا منهم 24 رجلا. نعم. فلما كان شهر ربيع الأول في 70 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري فأسلم. الضمري. مع عمرو بن أمية الضمري فأسلم وقال النجاشي دعاه الرسول أسلم لما سمع القرآن تلاه عليه جعفر فعرف أنه من كلام الله عز وجل وقال هذا والذي ينزل على عيسى من مشكات واحدة. استنكر عليه قومه في الحضور ولكنه لم يعبأ باستنكارهم وأعلن إسلامه رضي الله عنه. هذا شأن النجاشي لكنه لا يعتبر من الصحابة لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعتبر من التابعين. نعم. فأسلم رحمه الله وقال لو قدرت أن آتيه لأتيته. نعم. وكتب إليه صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وكانت في من حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة. أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت زوجة لعبد الله بن جحش. هاجر هو وإياها لكنه ارتد والعياذ بالله تنصر ومات نصرانيا مات مرتدا فبقيت أم حبيبة أيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النجاشي أن يزوجها إياه لأنها في ولاية النجاشي نعم. وكتب إليه صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة رضي الله عنها وكانت في من هاجر مع زوجها عبيد الله بن جحش. نعم. فتنصر هناك ومات نصرانيا فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار. نعم. وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص لأنه من قرابتها صار وليا لها والنجاشي تولى تزويجها وأصدقها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم. لما نصره الله وقوي الإسلام طلب من النجاشي أن يرسل إليه من عنده من المهاجرين. نعم. فحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فوجدوه قد فتحها. نعم. وهذا في السنة السابعة. نعم. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم ويكون تحريم الكلام بالمدينة. بل أول يقول الصحيح هو أنه حرم في مكة والآن كأنه تراجع رحمه الله. نعم. فإن قيل فما أحسنه ويكون وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم لأن حديث ابن مسعود يدل على أن الكلام حرم في مكة حديث زيد بن أرقم يدل على أنه حرم في المدينة. نعم. فإما أن يصار إلى الجمع أو إلى الترجيح. نعم. ويكون تحريم الكلام بالمدينة. نعم لا في مكة. نعم. فإن قيل فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة قيل قد ذكر ابن سعد أنه أقام بمكة يسيرا ثم رجع إلى الحبشة وهذا هو الأظهر. أين؟ لأنه لم يكن له بمكة من يحميه فتضمن هذا زيادة أمر لأنه من هذيل لأنه ابن مسعود من هذيل وهذيل ليس منه معاد في مكة. نعم. لأنه لم يكن له بمكة من يحميه فتضمن هذا زيادة أمر خفي على ابن إسحاق وابن إسحاق لم يذكر من حدثه. نعم. وابن سعد أسنده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب فزال الإشكال ولله الحمد. نعم. أن تحريم الكلام كان بالمدينة لا في مكة هذا أرجح الأقوال. نعم. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا أيضا فيه نظر. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره. من أصحاب السير. وقالوا كيف يخفى هذا على من دونه؟ قلت ليس هذا مما يخفى على من دونه فضلا عنه، وإنما وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى رضي الله عنه هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه، ثم قدم معهم فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل موسى ما هاجر، وإنما جاء من اليمن، لما أسلم جاء إلى اليمن وذهب إلى الحبشة إلى المسلمين الذين في الحبشة، وقدم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وليس هو من مهاجرة الحبشة، وإنما مر عليهم مرورا في طريقه إلى مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قدم معهم فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة لينكر عليه. فصل. وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين. النجاشي أمنه، مع أنه نصراني ولكنه لا يظلم أحد عنده، حتى إن قريشا أرسلت إليه وفدا من رجلين، عمرو بن العاص، تعرفون عمرو بن العاص رضي الله عنه في دهائه وحنكته، يريدون أنه يؤثر على النجاشي، كان على الشرك يوم ذاك، وأرسل معهم هدايا، أرسلوا معه هدايا للنجاشي ليرققوه لطلبهم، فلما عرضوا عليه أبى، شد الإباء أن يرده، وأبى أن يقبل الهدايا، فرجعوا مفلسين. وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين، فبعثت قريش في آثارهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم. وتشفعوا إليه بعظماء جنده فأبى ذلك، فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وهذا صار من مصلحة المسلمين، هم قالوا أن المسلمين يسبون نبيكم، فهذا صار من مصلحة المسلمين، لأن النجاشي رجل عاقل ولا تروج عليه، فطلب من المسلمين أن يسمعوه القرآن في شأن عيسى، يقولون يسبون عيسى لأجل يغيروهم، فطلب أن يقرأوا من القرآن النازل في حق عيسى، ما سمعه قال هذا هو الحق، ما زاد على الحق وزن هذه، وأخذت ابنة من الأرض. فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله. هو عبد الله ورسول، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه جعلناه مثلا لبني إسرائيل، هو عبد لله وليس إلها. والنصارى يقولون إنه رب، الرب يسوع، الآن يقولون الرب يسوع. فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله. فقال وهذا من آداب الإسلام، الاستئذان من آداب الإسلام، لم يدخلوا عليه بدون استئذان. فقال جعفر يستأذن عليك حزب الله، فقال للآذن قل له يعيد استئذانه، فأعاده استحسن استئذانه، فقال يعيده. قل له يعيد استئذانه، فأعاده، فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر رضي الله عنه صدرا من كاف ها يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله فقال وإن خرت عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، على ما ذكره الله في آخر الآيات في شأن عيسى وقصة حمل أمه به ووضعها وما لقيت من اليهود من الكلام البشع. فتناخرت بطارقته حوله قال وإن خرتم، ثم قال اذهبوا فأنتم نخرتم وإن نخرتم. قال وإن نخرتم وإن نخرتم. النخر يكون بالأنف، من النخر هذا ضعيف اللي نعم عجاز نخل نخر نعم عجاز نخل خاوي نعم. ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرض. فإذا كنا عظاما نخرة نعم. قال وإن نخرتم وإن نخرتم. ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبق. سيوم يعني طلقة لا يؤذيكم أحد نعم. فقال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم نعم. والسيوم بلسانهم الآمنون نعم. وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا يعني من ذهب. الرسولين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لو تجيبون لي جبلا من ذهب ما أعطيتكم المسلمين أيسهم مما جاءوا من أجلي نعم. وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما نعم. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين نعم. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون. وفي هذه الأثناء الشديدة والعصيبة أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قويا شجاعا مهابا وذو نسب في قريش، فحصل للمسلمين عز في إسلامه رضي الله عنه إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أسلم الرجلان زاد عز المسلمين وقوتهم في مكة، ولكن أعقب ذلك شدائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين نعم. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون، فلما رأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب نعم. لما رأت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتزايد في الدعوة وإسلام الناس دخولهم في الإسلام، وأن ما يعملونه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرف الناس عن قبول الدعوة، لجأوا إلى حيلة أخرى وهي حيلة الحصار، فتعاقدوا على أن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وقرابة الرسول حتى من الكفار بني هاشم وبني المطلب. فاتفقوا على أن يكتبوا صحيفة فيها مقاطعة المسلمين وعدم البيع والشراء معهم وعدم تزويجهم والتزوج منهم وعدم إمدادهم بالطعام والشراب، وكتبوا بذلك وثيقة وقعوا عليها وعلقوها بسقف الكعبة المشرف. انحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه أبو طالب، معه بنو هاشم بنو المطلب في شعب قالوا له شعب علي، انحصروا فيه وقطعوا الإمدادات عنهم وضايقوهم في هذا الشعب نعم. أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم. بايعوهم يعني لا يبيعوا عليهم شيئا نعم. ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، كتبها بغيض ابن عامر ابن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده نعم. فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب. انحازوا مؤمنهم وكافرهم بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، انحازوا إلى الشعب وبقوا محاصرين نعم. مؤمنهم وكافرهم معهم من بني هاشم ومن بني المطلب أناس لم يسلموا، لكن بحكم نسبهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب قاطعوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب. إلا أبا لهب بن عبد المطلب فإنه من بني هاشم، ومع هذا لم يدخل الشعب معهم بل لحق بالكفار. نعم. إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم، وهو عمه، ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، من أجل الكفر بالله عز وجل والعداوة. نعم. وذلك سنة سبع من البعثة. نعم، بدأ الحصار سنة سبع ولم ينفك إلا بعد السنة العاشرة، ثلاث سنوات. نعم. وبقوا محبوسين مضيقا عليهم، مضيقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين. نعم. حتى بلغهم الجهد وسمعوا أصوات صبيانهم بالبكاء، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. نعم، لما أصابهم من الجوع والضيق والمرض. نعم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية. في هذا الوقت عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي فيها ذم قريش، ومن أولها مطلعها يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بشر جزاء عاجل غير آجل، وهي طويلة. ومنها قوله: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى آخر ما قال. نعم. وهي موجودة في كتب السير، ساقها ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية وقريش بين راض وكاره. نعم، بين راض بالحصار وكاره له، لكن يوافق عليه لأجل مجاملة مع قومه وإن كان لا يرضاه وهو كافر. نعم. وقريش بين راض وكاره فسعى في نقضها بعض من كان كارها لها. نعم. وأطلع الله رسوله لما رأوا أن الحصار ليس فيه جدوى، وأنهم ضايقوهم وهم أقاربهم وبنو عمهم، وتراجعوا فيما بينهم في نقض الصحيفة والسماح للمسلمين بالخروج من الشعب. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.